الفصل 68. الآن ألم يكن ذلك سهلا؟ قالت ميدج باستهزاء عندما كان برينكرهوف يسلمها مفتاح مكتب فونتين. بدأ برينكرهوف منهزما. سأمحوها قبل أن أذهب، وعدت ميدج، إلا في حال أردتها أنت وزوجتك لتضمها للمجموعة الخاصة. أحضر الورقة اللعينة وحسب، قال ذلك غاضبا، وبعدها خرجي. حاضر سيدي، أجابته ميدج ضاحكة بلهجة بورتوريكو الثقيلة، غمزته واتجهت عبر الجناح إلى الأبواب المزدوجة لمكتب فونتين. لا يشبه مكتب ليلاند فونتين الخاص أي شيء من بقية الجناح الإداري. لم يكن هناك أي لوحات، لا كراس كثيرة، أي نباتات اصطناعية أو أي ساعة قديمة. كان مكانه منظما للإنتاج وحسب، مكتبه ذو اللوح الزجاجي وكرسيه الأسود الجلدي موضوعان مباشرة مواجه النافذة الضخمة. ثلاثة خزائن لحفظ الملفات وضعت في الزاوية بجانب طاولة صغيرة عليها آلة فرنسية لصنع القهوة. كان القمر قد ارتفع في سماء فورتميد، فتسرب النور الخافت عبر النافذة موضحا قلة الأثاث في مكتب المدير. ما الذي أفعله بحق الجحيم؟ تساءل برينكرهوف. خطت ميدج بسرعة إلى الطابعة وأخرجت قائمة الأوامر. حدقت بعينين نصف مغمضتين تحت جنح الظلام الدامس. لا يمكنني قراءة البيانات، تذمرت بذلك. أشعل الأضواء، ستقرأينها في الخارج، أسرع الآن. ولكن على ما يبدو أن ميدج كانت تستمتع بوقتها كثيرا، أخذت تلهو مع برينكرهوف وهي تمشي إلى النافذة وتعدل وضعية الورقة المطبوعة لتتمكن من رؤية أفضل. ميدج استمرت في القراءة. ترنح برينكرهوف بقلق عند مدخل الباب. ميدج أسرعي، هذا مكان المدير الخاص، إنها هنا في مكان ما، دمدمت بذلك وهي تتفحص الورقة المطبوعة. لقد قام ستراثمور بإلغاء الجاونتلت، أنا أعرف ذلك. تحركت إلى مقربة أكثر من النافذة. بدأ برينكرهوف يعرق. استمرت ميدج في القراءة. بعد لحظات قليلة لهثت. عرفت ذلك، لقد فعلها ستراثمور، فعلها حقا، ذلك الأبله. رفعت الورقة إلى الأعلى وهزتها. قام بإلغاء الجاونتلت، ألقي نظرة. حدق برينكرهوف مصعوقا للحظة، ثم أسرع عبر مكتب المدير. اندفع إلى جانب ميدج الواقفة أمام النافذة، أشارت إلى نهاية الورقة. قرأ برينكرهوف غير مصدق. ماذا؟ احتوت القائمة على ملفات آخر 36 ساعة دخلت الترانسلتر. بعد كل ملف كان هناك رمز بأربعة أرقام كتصريح من الجاونتلت، ولكن آخر ملف على الورقة لم يكن له رمز تصريح. أفصحت قراءة النص ببساطة عن إلغاء يدوي. يا إلهي، فكر برينكرهوف، تكتشف ميدج شيئا ثانية. ذلك الأبله، قالت ميدج باهتياج غاضبة جدا. انظر إلى هذا، رفضت الجاونتلت الملف مرتين، سلاسل متغيرة، ويقوم بإلغائها مع ذلك. ما الذي كان يفكر به بحق الجحيم؟ شعر برينكرهوف بالعجز. تساءل لماذا ميدج دائما محقة. لم يلاحظ أي منهما الانعكاس الذي ظهر في النافذة أمامهما. شخص ضخم كان يقف في مدخل مكتب فونتين المفتوح. يا إلهي، كان برينكرهوف يتنفس بصعوبة. تعتقدين أننا نواجه فيروسا؟ تنهدت ميدج. لا شيء سواه يمكن أن يكون ذلك. يمكن أن يكون شيئا لعينا لا علاقة لكما به، انبعث الصوت العميق من خلفهما. اصطدم رأس ميدج بالنافذة. التف برينكرهوف حول كرسي المدير ودار باتجاه الصوت. عرف على الفور صاحب الظل. المدير؟ لهث برينكرهوف، خطى بسرعة إليه ومد يده. أهلا بعودتك سيدي، تجاهل الرجل الضخم يده. أنا ظننت، تلعثم برينكرهوف ساحبا يده. ظننت أنك في أمريكا الجنوبية، حدق ليلاند فونتين بمساعده بعينين كالرصاص. نعم، وعدت الآن. الفصل 69. هي يا سيد، كان بيكر يمشي عبر الباحة باتجاه مجموعة الهواتف غير المجانية. توقف والتفت. كانت الفتاة التي فاجأها للتو في الحمام قادمة خلفه، لوحت له لينتظرها. أيها السيد، انتظر. ماذا الآن؟ تأوه بيكر. تريد أن تقاضيني من أجل اعتدائي على الخصوصية. سحبت الفتاة حقيبتها معها. عندما وصلت كانت ابتسامة كبيرة تعلو وجهها. متأسفة لأنني صرخت بوجهك هناك، كنت قد فاجأتني نوعا ما. لا مشكلة، طمأنها بيكر وهو محتار بعض الشيء. أنا كنت في المكان الخطأ. سيبدو هذا جنونا، قالت وهي تغمز بعينيها المحتقنتين بالدم. ولكن هل يمكنني أن أجد عندك القليل من المال لتقرضني إياه؟ حدق بيكر بها غير مصدق ما يسمعه. مال لماذا؟ سألها. لن أقوم بتمويل إدمانك على المخدرات إذا كان هذا ما تطلبينه. أنا أحاول العودة إلى بلدي، قالت الشقراء. أيمكنك مساعدتي؟ أفاتتك الرحلة؟ أومأت. لقد أضعت تذكرتي، لن يسمحوا لي بالدخول. شركات الطيران اللعينة تلك لا أملك النقود لشراء واحدة أخرى. أين والداك؟ سألها بيكر. في الولايات المتحدة. هل يمكنك الاتصال بهم؟ لا، لقد حاولت مسبقا. أعتقد أنهم يقضون إجازة نهاية الأسبوع على قارب أحد الأشخاص. تفحص بيكر ملابس الفتاة الغالية الثمن. ألا تملكين بطاقة اعتماد؟ نعم، ولكن والدي قام بإلغائها، يعتقد أنني أتعاطى المخدرات. هل تتعاطين المخدرات؟ سألها بيكر بوجه خال من التعبير وهو ينظر إلى ساعدها المحتقن. حملقت الفتاة بصخط. بالطبع لا. أطلقت بوجه بيكر نفخة بريئة، فأحس فجأة أنه قد خدع. هيا، قالت له الفتاة، يبدو أنك شاب غني، ألا يمكنك أن ترمي إلي ببعض النقود لأصل إلى وطني؟ يمكنني إرسالها إليك فيما بعد. استنتج بيكر بأن أي أموال يعطيها للفتاة يمكن أن تنتهي بيد تاجر مخدرات في تريانا. أولا، قال لها، أنا لست شابا غنيا، أنا أستاذ جامعي، ولكنني سأخبرك ما الذي سأفعله. سأرى صحة ادعائك، هذا ما سأفعله. لما لا أقوم أنا بشراء البطاقة لك؟ حدقت الشقراء به بذهول تام. ستفعل ذلك؟ تلعثمت وعيناها مليئتان أملا. ستشتري لي البطاقة لأعود إلى وطني؟ أوه يا الله، شكرا لك. كان بيكر عاجزا عن الكلام، بدأ أنه قد أساء فهم الموقف في تلك اللحظة. ألقت الفتاة ساعديها حوله. لقد كان صيفا لعينا، غصت وقد كانت على وشك أن تنفجر بالبكاء. أوه شكرا لك، علي أن أخرج من هنا. قابل بيكر عناقها بحذر. توقفت الفتاة عن عناقه، نظر إلى ساعدها مرة ثانية. تبعت نظرته إلى الطفح الجلدي المزرق. فاضح، أليس كذلك؟ أومأ بيكر. أعتقد أنك قلت إنك لست مدمنة مخدرات. ضحكت الفتاة. إنه الحبر السحري، لقد كدت أن أنزع جلدي وأنا أحاول أن أزيله، لقد تشوه الحبر. نظر بيكر عن قرب أكثر. تحت أشعة الضوء اللامع تمكن من رؤيته ملطخا أسفل الانتفاخ الأحمر على ساعدها. حدود الرسم الباهت، تبعثرت الكلمات على اللحم. ولكن عيناك، قال بيكر وهو يشعر بغبائه، كلاهما حمر اللون. ضحكت. لقد كنت أبكي، أخبرتك، لقد فاتتني الرحلة. نظر بيكر مرة أخرى إلى الكلمات على ساعدها. عبست وهي محرجة. يا للعجب، لا يزال يمكنك قراءتها، أليس كذلك؟ انحنى بيكر إلى مقربة أكثر، تمكن من رؤيتها بشكل جيد. كانت الرسالة واضحة جدا. عندما قرأ الكلمات الأربع الغامضة لمعت الاثنتا عشرة ساعة الماضية أمام عينيه. وجد ديفيد بيكر نفسه عائدا إلى غرفة فندق ألفونسو. الألماني الضخم كان يلمس ساعده ويقول بلغة إنجليزية غير واضحة، أغرب عن وجهي ومت. أنت بخير؟ سألته الفتاة وهي تنظر إلى بيكر المنبهر. لم يبعد بيكر نظره عن ساعدها، لقد كان مصابا بالدوار. الكلمات الملطخة حملت معها رسالة بسيطة جدا، أغرب عن وجهي ومت، نظرت الشقراء إليها محرجة. كتبها صديق لي غبي بعض الشيء، أليس كذلك؟ لم يتمكن بيكر من الحديث. أغرب عن وجهي ومت. لم يصدق ذلك. لم يكن الألماني يهينه، لقد كان يحاول مساعدته. رفع بيكر نظرته إلى وجه الفتاة. تحت نور ضوء الباحة الساطع تمكن من رؤية الآثار الباهتة للون الأحمر والأزرق في شعر الفتاة الأشقر. أنت، تلعثم بيكر وهو ينظر إلى أذنيها غير المثقوبتين. لا يمكنك ارتداء أقراط، أليس كذلك؟ نظرت إليه الفتاة باستغراب. أخرجت شيئا صغيرا من جيبها ورفعته إلى الأعلى. حدق بيكر في الأقراط التي على شكل الجمجمة المعلقة في يدها. أقراط ذات مشبك؟ تلعثم بيكر. نعم بالتأكيد، أجابته الفتاة. أنا أخاف جدا من الحقن. الفصل 70. وقف ديفيد بيكر في الباحة الخلية وشعر بأن ساقيه تضعفان. نظر إلى الفتاة أمامه وعلم أن بحثه قد انتهى. لقد قامت بغسل شعرها وتبديل ثيابها، ربما على أمل أن تجد فرصة أفضل لبيع الخاتم، ولكنها لم تطر إلى نيويورك. نضل بيكر ليحافظ على هدوئه. رحلته الشاقة كانت على وشك الانتهاء. تفحص أصابعها، كانت فارغة. نظر إلى الأسفل إلى حقيبتها. إنه هناك، فكر بذلك، يجب أن يكون كذلك. ابتسم وهو يستوعب إثارته بصعوبة. هذا سيبدو ضربا من الجنون، قال لها، ولكن أظن أنك تملكين شيئا أحتاج إليه. أوه، بدت ميغان فجأة غير واثقة. أخذ بيكر محفظته. وبالطبع سأكون سعيدا لأدفع لك. نظر إلى الأسفل وبدأ يفرز أمواله في المحفظة. بينما كانت ميغان تنظر إليه وهو يحسب أمواله، أطلقت لهثة مروعة. يبدو أنها قد أساءت فهم نواياه. ألقت نظرة خائفة باتجاه الباب الدائر تقيس المسافة. كان على بعد 50 ياردة. أستطيع إعطائك مالا كافيا لتشتري بطاقة لتعودي إلى وطنك لو... لا تقل هذا، قالت ميغان بسرعة وهي تجبر نفسها على إطلاق ابتسامة. أظن أنني أعلم بالضبط ما الذي تريده. انحنت إلى الأسفل وبدأت تنقب في محفظتها. شعر بيكر بموجة من الأمل. إنها تملكه، قال لنفسه. إنها تملك الخاتم. لم يعلم كيف تمكنت من معرفة ما الذي يريده، ولكنه كان متعبا جدا لدرجة لم يهتم لذلك. استرخت كل عضلة في جسده. تخيل نفسه وهو يسلم الخاتم إلى نائب مدير NSA المبتهج. بعدها سيتمدد هو وسوزان في سرير كبير في ستون مينور ويعوضان الوقت الذي فاتهما. وجدت الفتاة أخيرا ما الذي كانت تبحث عنه. سبراي الفلفل الحارق، البديل الآمن بيئياً عن البهار، مصنوع من مزيج مناسب من الفلفل الأحمر والتوابل، وفي حركة واحدة رشيقة تأرجحت وأطلقتها في موجة مباشرة إلى عيني بيكر. أمسكت محفظتها بسرعة وأسرعت نحو الباب. عندما نظرت إلى الخلف كان ديفيد بيكر على الأرض ممسكا وجهه يتلوى من الألم. الفصل 71. أشعل توكوجين نوماتاكا سيجاره الرابع واستمر يحوم في المكان ذهابا وإيابا. نزع سماعة الهاتف بسرعة واتصل بعاملة المقسم الرئيسية. هل هناك أي معلومات بعد عن رقم الهاتف؟ سألها قبل أن تتمكن العاملة من التكلم. لا شيء بعد سيدي، إن الأمر يستغرق وقتا أطول بقليل من المتوقع. إن المكالمة صادرة من هاتف خلوي. هاتف خلوي. تأمل نوماتاكا، شخصيات بارزة. لحسن حظ الاقتصاد الياباني أن لدى الأمريكيين شهية نهيمة للأجهزة الإلكترونية. محطة التقوية، أضافت العاملة، هي في المنطقة ذات الرقم 202، ولكننا لا نملك الرقم بعد. 202؟ أين ذلك؟ في أي منطقة من الامتداد الواسع لأمريكا يختبئ نورث داكوتا الغامض؟ في مكان ما بالقرب من واشنطن دي سي سيدي، قوس نوماتاكا حاجبيه. اتصلي بي فور حصولك على الرقم. الفصل 72. مشت سوزان فليتشر متعثرة عبر طبق الكريبتو الفارغ باتجاه مدخل ستراثمور. كان مكتب القائد يبعد عن هيل بمقدار المسافة التي تمكنت سوزان من قطعها في المبنى المغلق. عندما وصلت سوزان إلى نهاية درجات الممر وجدت باب القائد مفتوحا قليلا. أصبح القفل الإلكتروني معطلا بسبب انقطاع التيار الكهربائي. أقحمت نفسها إلى الداخل. أيها القائد، الضوء الوحيد الموجود هو وهج شاشات كمبيوترات ستراثمور. أيها القائد، صاحت سوزان مرة ثانية. أيها القائد، تذكرت سوزان فجأة أن القائد في مختبر أمن الأنظمة. احتارت ماذا تفعل في مكتبه الفارغ، ولا تزال تجربتها المرعبة مع هيل تجري في دمها. يتوجب عليها أن تخرج من الكريبتو مع الحصن الرقمي أو من دونه. لقد حان وقت التصرف، الوقت لإيقاف الترانسلتر عن العمل والهرب. حدقت إلى شاشات ستراثمور الوامضة ثم أسرعت إلى مكتبه. طرقت بأصابعها على لوحة مفاتيحه. إيقاف الترانسلتر. المهمة سهلة الآن حيث إنها على جهاز مخول بذلك. طلبت سوزان نافذة الأمر الصحيحة وطبعت إلغاء المهمة. تأرجحت أصابعها للحظة فوق مفتاح إدخال. سوزان، صح صوت قادم من المدخل. التفتت سوزان مذعورة خائفة من أن يكون ذلك هيل، ولكنه لم يكن كذلك. إنه ستراثمور. وقف شاحبا ومخيفا في الوهج الإلكتروني. كان صدره يلهث. ما الذي يحدث بحق الجحيم؟ أيها القائد، لهثت سوزان، هيل في نود 3، لقد هاجمني للتو. ماذا؟ مستحيل، إن هيل مقفل عليه في... لا، ليس كذلك، لقد هرب. نحتاج إلى الأمن هنا فورا. أقوم بإلغاء مهمة الترانسلتر. مدت سوزان يدها لتضغط على المفتاح. لا تلمسي ذلك. اندفع ستراثمور بسرعة إلى الجهاز وسحب يدها بعيدا. ارتدت إلى الخلف مذهولة. نظرت إليه وللمرة الثانية اليوم لم تتمكن من تمييزه. شعرت سوزان فجأة أنها وحيدة. رأى ستراثمور الدم على قميصها وندم على الفور من غضبه المفاجئ. يا إلهي، سوزان، هل أنت بخير؟ لم تجبه. تمنى لو أنه لم يندفع أمامها بتلك الصورة غير الضرورية. كانت أعصابه منهكة. لقد كان مسؤولا عن كثير من المواضيع. كانت هناك أشياء في عقله، أشياء لا تعلم سوزان فليتشر بأمرها، أشياء لم يخبرها عنها، وصلى لئلا يحتاج إلى ذلك. أنا متأسف، قال بلطف. أخبريني ما الذي حدث. التفتت بعيدا. هذا لا يهم، الدم ليس مني، أخرجني من هنا فقط. هل تأذيتي؟ وضع ستراثمور يده على كتفها. ارتدت سوزان، أسقط يده ونظر بعيدا. عندما نظر مرة أخرى إلى وجه سوزان بدت أنها تحدق في شيء ما على الجدار. هناك في الظلام كانت لوحة مفاتيح تومض بكامل طاقتها. تبع ستراثمور نظرتها وعبس. تمنى ألا تكون سوزان قد لاحظت لوحة المفاتيح الوامضة. تتحكم لوحة المفاتيح الوامضة تلك بمصعده الخاص. يستخدمه ستراثمور وضيوفه أصحاب السلطة العليا ليدخل ويخرج من الكريبتو من دون إعلام بقية الطاقم. ينزل ذلك المصعد الشخصي لمسافة 50 قدما، 15 مترا، أسفل قبة الكريبتو، ثم يتحرك جانبيا مسافة 109 ياردات، أي 100 متر، عبر نفق مدعم تحت الأرض إلى الدور السفلية في بناء NSA الرئيسي. يصل ذلك المصعد الكريبتو بـ NSA ويتغذى من طاقة البناء الرئيسي. كان يعمل رغم انقطاع التيار الكهربائي عن الكريبتو. كان ستراثمور يعلم من البداية أنه يعمل، ولكن رغم أن سوزان كانت تطرق على المخرج الرئيسي في الأسفل إلا أنه لم يذكره لها. لم يتمكن من منح المخرج لسوزان، ليس بعد. تساءل كم يتوجب عليه أن يخبرها من الأمور حتى يجعلها ترغب في البقاء. اندفعت سوزان مرة بستراثمور ومسرعة نحو الجدار الخلفي. لكمت بغضب الأزرار المضاءة. من فضلك، توسلت إليه. ولكن الأبواب لم تفتح. سوزان، قال ستراثمور بهدوء، يعمل المصعد على كلمة سر. كلمة سر؟ أعادت سوزان كلامه بغضب. حدقت في لوحة المفاتيح. أسفل لوحة المفاتيح الرئيسية كان هناك لوحة مفاتيح ثانية، واحدة أصغر منها مزودة بأزرار صغيرة جدا. كل زر كان معلما بحرف من الحروف الهجائية. التفتت سوزان باتجاهه. ما هي كلمة السر؟ سألته. فكر ستراثمور للحظة وتنهد بشدة. سوزان اجلسي. نظرت سوزان وكأنها لا تستطيع تصديق أذنيها. اجلسي، أعاد القائد كلامه بصوت حازم. دعني أخرج. ألقت سوزان نظرة مرتبكة باتجاه باب مكتب القائد المفتوح. نظر ستراثمور إلى سوزان المذعورة بهدوء. تحرك نحو باب مكتبه، خطى إلى الخارج إلى منبسط الدرج وحدق في الظلام الدامس. لم يكن هيل في أي مكان يمكن رؤيته فيه. خطى القائد عائدا إلى الداخل وسحب الباب ليغلقه. بعدها سحب كرسيا أمام الباب ليبقيه مغلقا. عاد إلى مكتبه وأخرج شيئا من الدرج. في الوهج الخافت للشاشات رأت سوزان ما الذي كان يحمله. شحب وجهها. إنه مسدس. سحب ستراثمور كرسيين إلى منتصف الغرفة، أدارهما ليواجها باب المكتب المغلق. بعدها جلس، رفع المسدس المتألق نصف الأوتوماتيكي ووجهه بثبات نحو الباب المفتوح قليلا. بعد لحظة وضع المسدس في حضنه. تحدث برزانة. سوزان، نحن بأمان هنا، نحتاج إلى أن نتكلم. إذا قدم كريغ هيل عبر ذلك الباب. ترك الكلمات معلقة. كانت سوزان عاجزة عن الكلام. حدق ستراثمور بها في الضوء الخفيف لمكتبه، ربت على المقعد بجانبه. سوزان اجلسي، لدي شيء أريد قوله لك. لم تتحرك. عندما أنتهي قال لها، سأعطيك كلمة السر للمصعد، وأنت ستقررين أتذهبين أم لا. كان هناك صمت طويل. مترنحة تحركت سوزان عبر المكتب وجلست إلى جانبه. سوزان، بدأ حديثه، لم أكن صادقا بالكامل معك. الفصل 73. شعر ديفيد بيكر وكأن وجهه قد غطس في زيت الترابنتينا ثم اشتعل. تدحرج على الأرض ونظر بانحراف عبر رؤيته الجانبية غير الواضحة في الفتاة التي كانت في منتصف المسافة باتجاه الأبواب الدوارة. كانت تركض باندفاع خائفة بشدة وهي تسحب حقيبتها خلفها فوق الأجر. حاول بيكر أن يسحب نفسه بصعوبة ولكنه لم يستطع. لم يتمكن من الرؤية بسبب النار الحارة جدا. لا يمكنها الخروج. حاول أن يصيح ولكن لم يكن هناك هواء في رئتيه. ألم شديد فقط. لا، صاح وهو يسعل. خرج الصوت من شفاهه بصعوبة. علم بيكر أن في اللحظة التي ستخرج فيها عبر الباب ستختفي إلى الأبد. حاول أن يصيح مرة أخرى ولكن حنجرته كانت تحترق بشدة. كانت الفتاة قد وصلت تقريبا إلى الباب الدوار. ترنح بيكر ولهث ليتمكن من التنفس. مشى باضطراب خلفها. اندفعت الفتاة إلى الجزء الأول من الباب الدوار تسحب حقيبتها خلفها. على بعد 20 ياردة، 18 مترا خلفها، كان بيكر يشق طريقه بصعوبة غير قادر على الرؤية باتجاه الباب. انتظري، لهث بصوت عال. انتظري. اندفعت الفتاة باهتياج إلى داخل الباب. بدأ الباب بالدوران ولكنه علق بعدها. التفتت الشقراء بذعر ورأت حقيبتها قد علقت في الفتحة. انحنت إلى الأسفل وسحبتها بغضب لتحررها. ثبت بيكر رؤيته غير الواضحة على القماش الناتئ عبر الباب. عندما سقط كانت الحافة الحمراء للقماش المصنوع من النايلون والخارجة من الشق هي كل ما تمكن من رؤيته. أسرع باتجاهها ويداه ممدودتان. عندما سقط بيكر باتجاه الباب كانت يداه على بعد إنشات قليلة فقط. انزلق القماش إلى الشق واختفى. لم تمسك أصابعه بشيء عندما دارت الأبواب لتتحرك ثانية. تشقلبت الفتاة والحقيبة إلى الشارع في الخارج. ميغان! صاح بيكر وقد ارتطم بالأرض. شعر بإبر حارة جدا من خلف تجويف عينيه. تحولت رؤيته القمعية إلى لا شيء، ثم أصابته موجة جديدة من الغثيان. صدى صوته في السواد الكالح. ميغان! لم يكن ديفيد بيكر متأكدا من المدة التي قضاها متمددا هناك قبل أن يدرك همهمة المصابيح الوامضة فوقه. كل شيء آخر كان هادئا. عبر ذلك الصمت سمع صوتا. شخص ما كان يصيح، حاول أن يرفع رأسه عن الأرض. كان العالم مترنحا أمامه رطبا. الصوت مرة أخرى. نظر بانحراف إلى الباحة ورأى الشخص على بعد 20 ياردة عنه. أيها السيد، ميز بيكر الصوت. لقد كانت الفتاة. كانت تقف على مدخل آخر بعيدا عن الباحة وهي تمسك بحقيبتها أمام صدرها. بدت خائفة أكثر مما كانت عليه من قبل. أيها السيد، سألته وصوتها يرتجف، لم أخبرك عن اسمي أبدا، كيف عرفت اسمي؟ الفصل 74. المدير ليلاند فونتين رجل ضخم يبلغ من العمر 63 سنة، بتسريحة شعر عسكرية قصيرة ومظهر صارم. عيناه شديدتا السواد تبدوان مثل الفحم عندما تتم إثارته، وهذا هو الحال بشكل دائم تقريبا. ترقى في مراتب NSA من خلال العمل الجاد والتخطيط الجيد واحترامه لأسلافه. هو أول مدير أمريكي إفريقي لمكتب الأمن القومي، ولكن أحدا لم يذكر على الإطلاق هذا الفارق، فقد كانت سياسة فونتين ومن دون أدنى شك سياسة غير تمييزية، وتبع طاقمه بحكمة ذلك النظام. أبقى فونتين كلا من ميدج وبرينكرهوف واقفين عندما ذهب ليمارس عادته الصامتة في صنع فنجان قهوة غواتيمالا، ثم جلس على مكتبه. تركهما واقفين وسألهما مثل أطفال مدرسة في مكتب المدير. قامت ميدج بالإجابة شريحة له سلسلة الأحداث الغريبة التي قادتهما إلى الاعتداء على حرمة مكتبه. فيروس؟ سأل المدير ببرود. كلاكما تظنان أننا نواجه فيروسا؟ غمز برينكرهوف. نعم سيدي، أجابت ميدج بسرعة. وذلك لأن ستراثمور قام بإلغاء المرشحات؟ نظر فونتين إلى الورقة المطبوعة أمامه. نعم، قالت له. وهناك ملف لم يتم تحليله خلال أكثر من 20 ساعة، عبس فونتين. أو ذلك ما تقوله معلوماتك؟ كانت ميدج على وشك أن تحتج، ولكنها أمسكت لسانها. عوضا عن ذلك قالت، هناك انقطاع في التيار في الكريبتو. نظر فونتين يبدو متفاجئا. أكدت ميدج كلامها بإيماءة فظة. الطاقة بأكملها مقطوعة. اعتقد جابا أنه ربما... اتصلت بجابا؟ نعم سيدي، أنا... جابا؟ نهض فونتين مهتجا. لماذا لم تتصلي بستراثمور بحق الجحيم؟ فعلنا ذلك، دفعت ميدج. قال إن كل شيء على ما يرام. وقف فونتين وصدره يتنهد. إذن ليس هناك أي سبب لنشك به. كانت نبرة صوته ختامية. أخذ رشفة من القهوة. الآن لو سمحتم لي، أمامي عمل يتوجب علي القيام به. تدلى فك ميدج. عفوا؟ كان برينكرهوف قد توجه مسبقا إلى الباب، ولكن ميدج كانت ثابتة في مكانها. قلت عمتي مساء آنسة ميلكن، أعاد فونتين كلامه، بإمكانك الانصراف. ولكن سيدي، تمتمت قائلة، أنا أريد أن أعترض. أظن أنت تعترضين؟ سأل المدير. وضع فنجان القهوة. أنا الذي أعترض. أعترض على وجودكما في مكتبي. أعترض على تلميحكما بأن نائب مدير هذا المكتب يكذب. أعترض. هناك فيروس سيدي. حدسي قال لي. حسنا، حدسك مخطئ آنسة ميلكن. لمرة واحدة مخطئ. رفضت ميدج الاستسلام. ولكن سيدي، قام القائد ستراثمور بإيقاف الجاونتلت. خاط فونتين باتجاهها وهو يضبط غضبه بصعوبة. هذه امتيازاته، أنا أدفع لك لتراقب المحللين وموظفي الخدمة وليس لتتجسسي على نائب المدير. لولاه لكنا ما زلنا نقوم بتحليل الشفرات بواسطة القلم والورق. غادر الآن. التفت إلى برينكرهوف الذي كان واقفا أمام مدخل الباب شاحبا ومرتجفا. كلاكما مع كامل احترامي سيدي، قالت ميدج، أرغب في أن أنصح بإرسال فريق من تقنيي أمن الأنظمة إلى الكريبتو فقط لنتأكد لن تقومي بفعل شيء كهذا. بعد هذا التوتر أومأت ميدج. حسنا، عمت مساء. التفتت وغادرت. وهي تمشي تمكن برينكرهوف من خلال عينيها أن يرى أنه ليس لديها أي نية في ترك الأمر، ليس قبل أن يقتنع حدسها. حدق برينكرهوف عبر الغرفة إلى مديره ضخما وغاضبا خلف مكتبه. ليس هذا هو المدير الذي يعرفه. المدير الذي يعرفه شديد التمسك بالتفاصيل، حتى طريقة رزم الطرود بشكل أنيق. هو دائما ما يشجع فريقه على فحص وتوضيح أي تناقض في الإجراءات اليومية مهما تكن تافهة، ولكنه الآن هنا يطلب منهم تجاهل سلسلة غريبة من الصدف. من المؤكد أن المدير يخفي شيئا ما، ولكن يتقاضى برينكرهوف أجره لقاء المساعدة وليس التحقيق. فونتين كان قد أثبت مرارا وتكرارا بأنه يريد اهتمامات الجميع في عملهم بشكل أساسي. لو كانت المساعدة الآن تعني تجاهل الأمر فليكن ذلك. لسوء الحظ تتقاضى ميدج أجرها لقاء التحقيق، ويخشى برينكرهوف أنها ستتوجه إلى الكريبتو لتقوم بعملها. حان الوقت لكي يخرج كل واحد سيرته الذاتية، فكر برينكرهوف وهو يلتفت إلى الباب. تشاد، صاح فونتين من خلفه. كان فونتين قد رأى النظرة في عيني ميدج عندما غادرت. لا تدعها تخرج من الجناح، أومأ برينكرهوف وأسرع خلف ميدج. تنهد فونتين ووضع رأسه بين يديه. كانت عيناه السوداوان كئيبتين. لقد كانت رحلة طويلة غير متوقعة إلى الوطن، وكان الشهر الماضي واحدا من أكثر الشهور تطلعا بالنسبة لليلاند فونتين. هناك أشياء تحدث الآن في NSA ستغير التاريخ، وبصورة هزلية. لقد اكتشف المدير فونتين أمرها بمحض الصدفة لا غير. منذ 3 أشهر مضت سمع فونتين خبرا مفاده أن زوجة القائد ستراثمور على وشك أن تتركه، وقد سمع أيضا تقارير تقول إن ستراثمور كان يعمل لساعات طويلة وبدأ أنه على وشك الانهيار تحت ذلك الضغط الكبير. رغم اختلاف الآراء مع ستراثمور حول العديد من القضايا، إلا أن فونتين يكن لنائب المدير الاحترام الكبير. ستراثمور رجل ذكي، ربما أفضل ما ملكته NSA. في الوقت نفسه منذ إخفاق سكيب جاك كان ستراثمور يرزح تحت ضغط هائل. هذا ما جعل فونتين مرتبكا. القائد يدير الكثير من الأمور المهمة في NSA، ويتوجب على فونتين حماية هذه الوكالة. احتاج فونتين إلى شخص يراقب ستراثمور المتذبذب ويتأكد من ثقته 100%، ولكن لم يكن ذلك بالأمر السهل. ستراثمور رجل ذكي وقوي. احتاج فونتين إلى طريقة ليختبر فيها القائد من دون تشويه ثقته بنفسه أو سلطته. قرر فونتين بغض النظر عن احترام ستراثمور القيام بالعمل بنفسه. قام بتركيب جهاز تسجيل غير مرئي في حساب القائد ستراثمور في الكريبتو، بريده الإلكتروني، رسائله الداخلية، استعماله لبرنامج عاصفة الدماغ، كل شيء. إذا كان ستراثمور على وشك التداعي سيرى المدير إشارات إنذار في أعماله، ولكن بدلا من إشارات إخفاق اكتشف فونتين تحضيرات لأحد أكثر المخططات الاستخباراتية إثارة والتي كان قد صادفها في حياته. لا عجب إذن أن ستراثمور كان يناضل بتلك الطريقة. لو تمكن من تحقيق تلك الخطة فإنها ستعوض 100 مرة عن إخفاق سكيب جاك. كان فونتين قد استنتج أن ستراثمور بخير، يعمل بنسبة 110% بمستوى الحكمة والذكاء والوطنية المعتاد التي عرف به. أفضل شيء يتمكن المدير من فعله هو التوقف جانبا ومراقبة القائد وهو يصنع سحره. لقد استنبط ستراثمور خطة ليس لدى فونتين أي نية في اعتراضها. الفصل 75. لمس ستراثمور بأصابعه مسدس البريتا في حضنه. برغم الغضب الذي يغلي في دمه، كان ستراثمور قد برمج ليفكر بوضوح. حقيقة أن هيل قد تجرأ على أن يضع إصبعه على سوزان فليتشر قد أثارت اشمئزازه، ولكن حقيقة أن ذلك كان خطأه هو جعلته أكثر اشمئزازا، إذ أن ذهاب سوزان إلى نود 3 كانت فكرته هو. يعرف ستراثمور جيدا كيف يقسم عواطفه. من المستحيل أن يؤثر هذا في تدبر أمر الحصن الرقمي. إنه هو نائب مدير مكتب الأمن القومي، واليوم عمله أكثر جدية عما كان عليه من قبل على الإطلاق. أبطأ ستراثمور تنفسه. سوزان، كان صوته فاعلا وواضحا، هل قمت بمحو الرسائل الإلكترونية الخاصة بهيل؟ لا، قالت مرتبكة. هل لديك مفتاح المرور؟ هزت رأسها بالنفي. عبس ستراثمور وهو يمضغ شفته. كان عقله يفكر بسرعة. إنه في ورطة. بإمكانه وبكل سهولة أن يدخل كلمة السر لمصعده، وستذهب سوزان، ولكنه يحتاج إليها هنا. يحتاج إلى مساعدتها في العثور على مفتاح المرور الخاص بهيل. لم يخبرها ستراثمور بعد، ولكن إيجاد مفتاح المرور ذلك هو أكثر من مجرد فضول أكاديمي. إنه ضرورة أساسية. شك ستراثمور في أن بإمكانه إجراء البحث الشامل وأن يجد مفتاح المرور بنفسه، ولكنه قد واجه مسبقا مشاكل في تشغيل المختفي. لم يكن يرغب في المخاطرة بذلك مرة أخرى. سوزان، تناهد وهو مصمم، أحتاج إلى مساعدتك في إيجاد مفتاح مرور هيل. ماذا؟ نهضت سوزان وعيناها غاضبتان. قاوم ستراثمور الرغبة في أن يقف هو الآخر معها. كان يعلم الكثير عن المفاوضات. مركز القوة هو دائما الجالس. كان يأمل بأن تفعل مثله. لم تفعل ذلك. سوزان، اجلسي. تجاهلت. اجلسي. في هذه المرة كان أمرا. بقيت سوزان واقفة. أيها القائد، إذا كنت لا تزال تملك الرغبة الحارقة في اختبار خوارزمية تانكادو، يمكنك فعل ذلك وحدك. أريد الخروج. رفع ستراثمور رأسه وأخذ نفسا عميقا. كان من الواضح أنها تحتاج إلى تفسير. تستحق ذلك، فكر بالأمر. اتخذ ستراثمور قراره. ستستمع سوزان فليتشر لكل شيء. صلى من أجل ألا يكون ما يفعله خطأ. سوزان، بدأ حديثه. لم يكن من المفترض أن يصل الأمر إلى هذه الدرجة. مرر يده عبر شعره. هناك أشياء لم أخبرك بها. أحيانا رجل في منصبي، تردد القائد وكأنه يؤدي اعترافا مؤلما. أحيانا رجل في منصبي يجبر على الكذب على الأشخاص الذين يحبهم. اليوم هو واحد من هذه الأيام. نظر إليها بحزن. ما أنا على وشك قوله لم أخطط على الإطلاق أن أقوله لك أو لأي شخص. شعرت سوزان بقشعريرة. كان على وجه القائد نظرة جادة إلى حد كبير. من الواضح وجود جانب من جدول أعماله لم تكن على اطلاع عليه. جلست سوزان. سد صمت طويل بينما كان ستراثمور يحدق في السقف يستجمع أفكاره. سوزان، قال أخيرا وصوته ضعيف. ليس لدي عائلة. أعاد نظره إليها. ليس لدي زواج أتحدث عنه. حياتي كانت هي حبي لوطني. حياتي كانت العمل هنا في NSA. استمعت سوزان بصمت. وكما يمكن أن تخمني، تابع حديثه، خططت لأن أتقاعد عما قريب، ولكنني أريد التقاعد وأنا مليء بالفخر. أريد التقاعد وأنا على علم بأنني حققت فرقا. ولكنك بالفعل حققت اختلافا. سمعت سوزان نفسها تقول ذلك. لقد بنيت ترانسلتر. لم يبدو أن ستراثمور قد سمع ذلك. خلال السنوات القليلة الماضية كان عملنا هنا في NSA يزداد صعوبة مع مرور الأيام. لقد واجهنا أعداء لم أتخيل أنهم سيقومون بتحدينا. أنا أتحدث عن مواطنين أنفسهم، المحامون المتعصبون للحقوق المدنية AFF. أدى جميعهم دورا، ولكن الأمر أكبر من ذلك. الشعب، لقد فقدوا الثقة، لقد أصيبوا بجنون الارتياب. فجأة أصبحوا يروننا على أننا أعداؤهم، أشخاص مثلي ومثلك، أشخاص يهتمون بمصالح الأمة على أنه الأساس. ثم نجد أنفسنا نقاتل لنحافظ على حقنا في خدمة بلدنا. نحن لم نعد المحافظين على السلام، أصبحنا نسترق السمع، نتلصص على الأشخاص، نتعدى على حقوق الشعب. أطلق ستراثمور تنهيدا. لسوء الحظ، هناك أشخاص ساذجون في العالم، أشخاص لا يمكنهم تخيل الرعب الذي سيلاقونه في حال لم نتدخل. أؤمن بصدق أن الأمر يعود إلينا في إنقاذهم من جهلهم. انتظرت سوزان لتسمع وجهة نظره. حدق القائد بتعب إلى الأرض ثم نظر إلى الأعلى. سوزان، اسمعيني، قال وهو يبتسم بلطف. سوف ترغبين في إيقافي، ولكن اسمعيني، لقد كنت أقوم بفك شفرة رسالة تانكادو البريدية منذ حوالي شهرين، وكما يمكنك أن تتخيلي كنت مذهولا عندما قرأت رسالته أول مرة إلى نورث داكوتا حول الخوارزمية غير القابلة للتحليل التي يطلق عليها الحصن الرقمي. لم أؤمن أن ذلك ممكن، ولكن في كل مرة اعترضت فيها رسالة جديدة بدأ تانكادو أكثر وأكثر إقناعا. عندما قرأت بأنه استخدم سلاسل متغيرة ليصوغ شفرة لمفتاح دوري، أدركت أنه قد سبقنا بسنوات ضوئية. لقد كانت تلك مقاربة لم يقم أحد هنا بتجربتها. ولما سنقوم بذلك؟ سألته سوزان. إنها بالكاد منطقية. نهض ستراثمور وراح يمشي مبقيا عينه على الباب. منذ بضعة أسابيع عندما سمعت عن المزاد العلني لبيع الحصن الرقمي، قبلت في النهاية حقيقة أن تانكادو كان جادا. علمت أنه لو قام ببيع خوارزميته لشركة برمجة يابانية سيقضى علينا جميعا. لذلك حاولت التفكير في أي طريقة لإيقافه. فكرت في قتله، ولكن بتلك الشهرة الواسعة المحيطة بالخوارزمية وبجميع تلك الادعاءات الأخيرة عن ترانسيلتر، سنكون مشتبهين بتلك الجريمة. كان ذلك عندما خطر الأمر في بالي. التفت إلى سوزان. أدركت أنه لا يتوجب إيقاف الحصن الرقمي. حدقت به سوزان، ومن الواضح أنها تائهة. تابع ستراثمور حديثه. رأيت فجأة الحصن الرقمي على أنه فرصة العمر. اكتشفت أنه ببضع تغيرات بسيطة يمكن أن يعمل الحصن الرقمي لصالحنا بدلا من أن يعمل ضدنا. لم تكن سوزان قد سمعت من قبل أي شيء منافيا للعقل كهذا. الحصن الرقمي هو خوارزمية غير قابلة للحل، يمكن لها أن تدمرهم. إذا، تابع ستراثمور، إذا تمكنت من القيام بتعديل بسيط في الخوارزمية قبل إطلاقها. قدم إليها ومضة مكيرة بعينه. استغرق الأمر ثانية فقط. رأى ستراثمور الإثارة تظهر في عيني سوزان. شرح خطته بحماسة. إذا تمكنت من الحصول على مفتاح المرور، فسوف نستطيع فتح قفل نسخة الحصن الرقمي لدينا وندخل التعديل. خيار خفي، قالت له سوزان، وقد نسيت تماما أن القائد قد كذب عليها. شعرت بموجة من الحماسة. تماما مثل سكيب جاك؟ أو ما أستراثمور، بعدها يمكننا إبدال ملف تانكادو المجاني الموجود على الإنترنت بنسختنا المعدلة، وبسبب أن الحصن الرقمي هو خوارزمية يابانية، لن يشك أحد بأن الـ NSA دورا فيها. كل ما علينا فعله هو إجراء التغيير. أدركت سوزان أن الخطة كانت عبقرية جدا. إنها واضحة. ستراثمور، لقد خطط لإطلاق خوارزمية لن تتمكن NSA من حلها بإطلاق وصول تام. قال ستراثمور، سيصبح الحصن الرقمي الشفرة المعتمدة بين عشية وضحاها. بين عشية وضحاها؟ قالت سوزان، كيف استنتجت ذلك؟ حتى ولو أصبح الحصن الرقمي متوفرا في كل مكان مجانا، سيستمر معظم مستخدمي الكمبيوتر باستخدام خوارزمياتهم القديمة على اعتبار ذلك أكثر طمأنينة لهم. ما السبب الذي يجعلهم يستخدمون الحصن الرقمي؟ ابتسم ستراثمور. بسيط، تسرب أمني يكتشف العالم بأكمله أمر الترانسلتر. تدلى فك سوزان. بسيط تماما سوزان، نجعل الحقيقة تنطلق في كل مكان، نخبر العالم عن أن لدى NSA جهاز كمبيوتر يمكنه تحليل الخوارزميات كلها باستثناء الحصن الرقمي. كانت سوزان مندهشة. عندها ينتقل الجميع إلى استخدام الحصن الرقمي من دون معرفة أن بإمكاننا تحليله، أو ما أستراثمور. بالضبط. ساد صمت طويل. أنا آسف لأنني كذبت عليك. محاولة إعادة صياغة الحصن الرقمي هو خدعة كبيرة بعض الشيء. لم أرغب في إشراكك بالأمر. أنا أفهم ذلك، أجابته ببطء وهي لا تزال مذهولة من الألمعية الخارقة لتلك الفكرة. أنت لست كاذبا سيئا. ضحك ستراثمور بخفوت. سنوات من الخبرة، الكذب هو الطريقة الوحيدة لإبقائك بعيدا عن الحلقة. أومأت سوزان. وكم هو حجم الحلقة؟ أنت تنظرين إليها. ابتسمت سوزان للمرة الأولى خلال ساعة. كنت أخشى أن تقول ذلك. هز كتفيه. حالما يتم وضع الحصن الرقمي في مكانه سأقوم بإعلام المدير. كانت سوزان متأثرة. إن خطة ستراثمور كانت ضربة استخباراتية عالمية ذات شأن عظيم لم يتخيل من قبل، وقد حاول القيام بها وحده. بدا وكأنه قد نجح بذلك أيضا. مفتاح المرور كان في الأسفل هناك. تانكادو ميت، تم تحديد شريك تانكادو. صمتت سوزان. تانكادو ميت، هذا يبدو مريحا جدا. فكرت بالكذب كله الذي أخبرها به ستراثمور، فأحست فجأة بالقشعريرة. نظرت بارتباك إلى القائد. هل قتلت إنسي تانكادو؟ بدا ستراثمور متفاجئا. هز رأسه. بالطبع لا، لم يكن هناك حاجة إلى قتل تانكادو. في الحقيقة أفضل أن يكون على قيد الحياة. موته ربما سيثير الشكوك حول الحصن الرقمي. أريد هذا التغيير أن ينتشر بأكثر ما يمكننا من الهدوء والوضوح. الخطة الأصلية كانت هي أن نقوم بالتعديل ثم نجعل تانكادو يبيع مفتاحه. كان على سوزان الاعتراف بأن ذلك بدا منطقيا. لن يكون لدى تانكادو أي شك بأن الخوارزمية الموجودة على الإنترنت هي ليست الأصلية. لن يتمكن أحد من الدخول إليها باستثنائه هو ونورث داكوتا، باستثناء لو قام تانكادو باسترجاعها ودراسة برمجتها بعد إطلاقها. لن يعرف على الإطلاق بأمر الخيار الخفي. لقد كدح في العمل على الحصن الرقمي لفترة كافية تجعله لا يرغب ربما في رؤية البرمجة مرة أخرى. تركت سوزان كل شيء يتركز. فهمت فجأة حاجة ستراثمور إلى السرية في الكريبتو. تستغرق المهمة الحالية وقتا طويلا وهي حساسة جدا. كتابة خيار خفي في خوارزمية معقدة وتحقيق تغيير غير قابل للكشف في الإنترنت. كان الإخفاء ذا أهمية كبيرة جدا. أثر بسيط لأن يكون الحصن الرقمي قد تم لمسه سيقوم بإفساد خطة القائد. الآن فهمت تماما لماذا أراد أن يترك الترانسلتر يعمل. في حال سيكون الحصن الرقمي هو الطفل المدلل الجديد لدى NSA، فبالتأكيد أراد ستراثمور أن يتأكد من أنه غير قابل للحل. أما تزالين ترغبين في الخروج؟ سألها. نظرت سوزان إليه بطريقة ما، جالسة هناك في الظلام مع القائد العظيم تريفور ستراثمور. تلاشى خوفها بعيدا. إعادة كتابة الحصن الرقمي هو فرصة لتغيير التاريخ، فرصة لجعل الذي لا يصدق حقيقة، ويمكن لستراثمور أن يستخدم مساعدتها. أجبرت سوزان نفسها على إطلاق ابتسامة مترددة. ما هي خطوتنا التالية؟ ابتسم ستراثمور بابتهاج. اقترب ووضع يده على كتفها. شكرا لك. ابتسم ثم أسرع للقيام بعمله. سنذهب إلى الطابق السفلي سوية. أمسك بمسدسه. أنت ستبحثين في جهاز هيل وأنا سأقوم بحمايتك. أجفلت سوزان عند سماعها فكرة النزول إلى الأسفل. ألا يمكننا الانتظار إلى أن يتصل ديفيد ومعه نسخة تانكادو؟ هز ستراثمور رأسه. كلما أسرعنا في إجراء التعديل كان أفضل. ليس لدينا أي ضمان بأن ديفيد سيعثر على النسخة الأخرى. لو سقط الخاتم بمحض الصدفة التعيسة في الأيدي الخاطئة هناك، سأفضل أن نكون قد قمنا بتعديل الخوارزمية مسبقا. بتلك الطريقة، مهما كان الشخص الذي يملك المفتاح، سيقوم بتحميل نسختنا من الخوارزمية. وضع ستراثمور إصبعه على المسدس ووقف. يجب أن نذهب لنجلب مفتاح هيل. صمتت سوزان. لدى القائد وجهة نظر محقة. إنهما يحتاجان إلى مفتاح المرور الخاص بهيل، وهما يحتاجان إليه الآن. عندما وقفت سوزان كانت ساقاها شديدتي العصبية. تمنت لو أنها قامت بضرب هيل بقوة أكثر. نظرت إلى سلاح ستراثمور وفجأة أحست بالقلق. هل ستقوم حقا بإطلاق النار على كريغ هيل؟ لا، عبس ستراثمور وهو يمشي بخطى واسعة نحو الباب. ولكن لنأمل أنه لا يعرف ذلك. شاشة واحد. الفصل 76. خارج حدود مطار سيفيل وقفت سيارة أجرة لم توقف عدادها. حدق الراكب ذو النظارات السلكية عبر النوافذ ذات الصفائح الزجاجية بالمطار المضاء بشكل جيد. عرف أنه وصل في الوقت المناسب. استطاع رؤية الفتاة الشقراء. كانت تساعد ديفيد بيكر في الجلوس على كرسي. بدأ أن بيكر يتألم. لم يعرف الألم بعد، فكر الراكب. سحبت الفتاة شيئا صغيرا من جيبها ورفعته إلى الأعلى. رفعه بيكر وتفحصه تحت ذلك الضوء. بعدها زلقه في إصبعه. سحب رزمة من الأموال من جيبه ودفعها للفتاة. تحدثا لبضع دقائق بعد ذلك. ثم عانقته الفتاة. لوحت إليه ووضعت الحقيبة على كتفها، ثم توجهت عبر الباحة. أخيرا، فكر الرجل في سيارة الأجرة. أخيرا. الفصل 77. خطى ستراثمور لخارج مكتبه إلى منبسط الدرج وسلاحه موجه إلى الأمام. مشت سوزان خلفه متسائلة ما إذا كان هيل لا يزال في نود ثلاثة. ألقى الضوء الصادر عن شاشة جهاز ستراثمور خلفهم ظلالا غريبة لأجسادهم فوق منبسط الدرج الشعري. اندفعت سوزان ببطء على مقربة أكثر من القائد. عندما تحركا بعيدا عن الباب تلاشى الضوء فغاصا في الظلام. كان الضوء الوحيد في طابق الكريبتو صادرا من النجوم في الأعلى ومن الضباب الباهت الصادر من خلفهم عبر نافذة نود ثلاثة المكسورة. اندفع ستراثمور إلى الأمام يبحث عن المكان الذي يبدأ منه ذلك السلم الضيق. ناقلا المسدس البريتا إلى يده اليسرى تلمس طريقه إلى الدرابزين بيده اليمنى. علم أنه ربما يكون مصوبا سيئا بيده اليسرى ويحتاج إلى يده اليمنى لتدعمه. ولكن السقوط إلى الأسفل فوق هذه الأدراج يمكن أن يصيب الشخص بالشلل طوال حياته. ولم تتضمن أحلام ستراثمور عند تقاعده كرسي المقعدين. أما سوزان التي أصبحت لا ترى شيئا بسبب ظلام قبة الكريبتو، فنزلت الدرج ويدها على كتف ستراثمور. حتى على بعد مسافة قدمين فقط عنه لم تتمكن من رؤية جسد القائد. عند كل درجة معدنية كانت تجر أصابع قدمها إلى الأمام تبحث عن الحافة. بدأت سوزان تفكر ماليا بمخاطرة الذهاب إلى نود ثلاثة للحصول على مفتاح مرور هيل. أصر القائد على أن هيل لن يتجرأ على لمسهما، ولكن سوزان لم تكن واثقة من ذلك. لقد فقد هيل الأمل، فأمامه خياران فقط، إما الهرب من الكريبتو أو الذهاب إلى السجن. صوت ما استمر في إخبار سوزان أنه يتوجب عليهم انتظار مكالمة ديفيد واستخدام مفتاح مروره، ولكنها تعلم أن عثوره على المفتاح ليس أمرا مضمونا. تساءلت ما الذي كان يستغرق من ديفيد كل ذلك الوقت. كبتت سوزان ذلك الخوف واستمرت في المشي. نزل ستراثمور بصمت. لم يكن هناك حاجة إلى إثارة انتباه هيل أنهما قادمان. بينما كان يقترب من النهاية، بطأ ستراثمور في مشيه وهو يتلمس الخطوة الأخيرة. عندما وجدها، أطلق كعب حذائه فرقعة على الأجرة السوداء القاسية. شعرت سوزان بأن كتفه متوتر. لقد دخلوا إلى المنطقة الخطرة، يمكن أن يكون في أي مكان هنا. أمام مرأى عيونهم مختبئا الآن خلف الترانسلتر، كان هدفهما نود ثلاثة. صلت سوزان من أجل أن يكون هيل لا يزال هناك ممددا على الأرض يئن متلويا من الألم مثل الكلب. ترك ستراثمور الدرابزين ونقل المسدس إلى يده اليمنى. من دون لفظ أي كلمة تحرك في الظلام. تشبثت سوزان بكتفه بشدة. إذا أضاعته ستكون الطريقة الوحيدة لإيجاده مرة أخرى هي التحدث. ربما يسمعهما هيل. عندما ذهبا بعيدا عن مأمنهما في الدرج، تذكرت سوزان ألعاب المطاردة عندما كانت صغيرة. غادرت المخبأ الرئيسي وهي الآن في الأرض المكشوفة. إنها معرضة للهجوم. الترانسلتر هو الجزيرة الوحيدة في البحر الأسود. كل بضع خطوات كان ستراثمور يقف يوازن مسدسه ويسترق السمع. الصوت الوحيد كان الهمهمة الخافتة الصادرة من الأسفل. أرادت سوزان أن تسحبه إلى الخلف حيث الأمان إلى المخبأ الرئيسي. بدأ أن هناك وجوها تحيط بها من الجهات كلها في الظلام. في منتصف الطريق إلى الترانسلتر تبدد صمت الكريبتو. في مكان ما في الظلام على ما يبدو فوقهما تماما اخترق الليل صوت عالي الشدة. التفت ستراثمور، أضاعته سوزان، فألقت ساعدها إلى الأمام تبحث عنه، ولكن القائد كان قد ذهب. فرغ المكان الذي كان كتفه فيه. أسرعت إلى الأمام إلى الفراغ. استمر صوت الطنين، كان بقربها. التفتت سوزان في الظلام. كان هناك حفيف الملابس، وفجأة توقف الصوت. جمدت سوزان في مكانها. بعد ثانية وكأنه واحد من أسوأ كوابيس طفولتها، ظهر الجسد. فجأة برز وجه أمامها، شبح أخضر اللون، وجه ظلال شيطانية حادة قد برزت من الأعلى على شكل صور مشوهة. قفزت إلى الخلف، التفتت لتهرب، ولكنه أمسك بساعدها. لا تتحركي، أمرها بذلك. للحظة اعتقدت أنها قد رأت هيل في تلك العينين المتوقدتين، ولكن الصوت لم يكن لهيل، واللمسة كانت ناعمة جدا. إنه ستراثمور، كان مضاء من الخلف بالشيء المتقد الذي سحبه للتو من جيبه. ارتخى جسدها بالارتياح. شعرت بأنها قد عادت إلى التنفس مرة أخرى. كان الشيء الذي في يده نوعا من المصابيح الإلكترونية التي تبعث نورا أخضر اللون. اللعنة، شتم ستراثمور بصمت خافت. إنه البيجر الجديد. حدق بالبيجر بشمئزاز وقد وضعه في راحة كفه. كان قد نسي أن يحوله إلى الرنين الصامت. وبصورة هزلية كان قد ذهب إلى مركز إلكترونيات محلي ليشتري تلك الآلة. لقد دفع الكثير من الأموال حينها ليجعله عديم الاسم، فلا أحد أفضل من ستراثمور يعلم كيف أن NSA تراقب الأمور. الرسائل الرقمية التي يبعثها ويرسلها عبر هذا البيجر كانت شيئا يحتاج ستراثمور بالتأكيد إلى أن يبقه سرا. نظرت سوزان حولها بارتباك. لو لم يكن هيل قد علم أنهما هنا، فلابد أنه عرف الآن. ضغط ستراثمور على بضعة أزرار وقرأ الرسالة القادمة. تأوه بهدوء